إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن مع جوهرة التوحيد منظومة ابن مشرف رحمه الله تعالى، ونحن اليوم مع خير القرون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى: وأفضل القرون قرن المصطفى، فمن قفاهم ثم من لهم قفا. وأفضل الصحابة الصديق ذو السبق عبد الله أو عتيق، ثم المكنى بأبي حفص عمر، ثم ابن عفان الشهيد ذو الغرر. مكتوب الغرر، انتبهوا، خطأ، مكتوب في بعض النسخ ذو الغرر، هذا يحيل المعنى تماما. نعم، ذو الغرر. نعم، ثم علي، ثم باقي العشرة، فالبدري فالأحدي فأهل السمرة. لا، هي لعلها من أجل النظم تسكن. فالبدري فالأحدي. نعم، فالبدري فالأحدي فأهل السمرة. نعم، جزاك الله خير. فالأحدي. بسم الله. فالبدري فالأحدي فأهل السمرة، والكف عما بينهم قد شجرا حتم، فإن خدت فكن معتذرا. نعم. قال هذه: وأفضل القرون قرن المصطفى، فمن قفاهم ثم من لهم قفا. هنا بدأ قبل أن يتكلم على الصحابة، بل بدأ ببيان فضل الصحابة قائلا: وأفضل القرون قرن المصطفى. وهذا مقتبس أو مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ورواية خير القرون ضعيفة، والصحيح: خير الناس قرني. والقرن قيل هو الجيل، وقيل هو من عاشوا في 100 عام، والصواب الأول، وهو أن المقصود بالقرن ماذا؟ الجيل. والقرون الأجيال. ولا أدل على ذلك من قوله صلوات الله وسلامه عليه: خير الناس قرني. فالمقصود بذلك جيل من؟ جيل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، جيل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلام الهدى ومصابيح الدجى، الذين بهم قام القرآن، وبه قاموا، وبهم نطق القرآن، وبه نطقوا. هذه العبارة من أعظم العبارات التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مقدمة الحموية، مقدمة الرسالة الحموية: أعلام الهدى ومصابيح الدجى، بهم قام القرآن، يعني القرآن قام بهم وانتصر بهم، وبه قاموا، هم نصروه فقاموا به فنصرهم الله، وبهم نطق القرآن، أثنى الله عليهم في كتابه، وبه نطقوا، كانوا يتلونه حق تلاوته ويعملون به حق العمل، رضوان الله عليهم أجمعين. إنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين اكتحلت أعينهم برؤيته، أو شنفت آذانهم بماذا؟ بسماع صوته. لذلك فإن الصحابية كما قرر ورجح الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بأن الصحابية هو الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة وهو مسلم ومات على الإسلام ومات على الإسلام. قال بعض أهل العلم وضحوا قالوا حتى ولو تخللته ردة فإن ثم عاد إلى دينه فإن الصحبة تعود إليه. إذن هذا هؤلاء هم الصحابة من لقوا النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة وهم مسلمون وماتوا على ذلك، هؤلاء هم الصحابة ولو لم يره إلا مرة واحدة. وقد بلغ عددهم في يوم حجة الوداع 20,100. طبعا هذا هو النطق الصحيح، الناس يقول يقدمون المئات، أما الصحيح هو تقديم الآحاد فالعشرات فالمئات، هذا بالنسبة للأعداد العربية 20,100 في حجة الوداع، يعني 120,000 رضي الله عنهم أجمعين. ومن أراد استقصاء أخبارهم فليراجع كتاب الإصابة لتمييز الصحابة للحافظ بن حجر، وكتاب أسد الغابة، وكتاب الاستيعاب لابن عبد البر، وفضائل الصحابة للإمام أحمد، وغيره مما ألف في هذا الباب. هؤلاء هم الصحابة، أثنى الله عليهم في كتابه فقال جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى عن المهاجرين والأنصار ومن تبعهم وهم جميع الصحابة الذين أخرجوا من ديارهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هؤلاء من؟ المهاجرون. ثم قال تعالى والذين يقولوا والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ويؤثرون على ولا يجدون في أنفسهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة أولئك هم المفلحون. من هؤلاء؟ ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. من هؤلاء؟ الأنصار. ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هؤلاء من أسلموا بعد ذلك. وكذلك آية الحديد عندما ذكر من أسلم من قبل الفتح ومن أسلم بعد الفتح قال تعالى وكلا وعد الله الحسنى، بعد أن ذكر من أسلم من قبل الفتح ومن أسلم من بعد الفتح قال وكلا وعد الله الحسنى، أي الذين أسلموا قبل فتح مكة والذين أسلموا بعد فتح مكة من الصحابة كلهم موعودون بالحسنى، والحسنى هي الجنة. لا يستوي القاعدون منكم من المؤمنين لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. وقال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وقال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقد ذكر المصنف ترتيبهم مع أنه محل اجتهاد وسنبين بقية ما فيه من ترتيب، فسيأتينا أن أفضلهم الأربعة ثم العشر المبشرون بالجنة ثم أهل بدر ثم أهل بيعة الرضوان ثم أهل أحد على اختلاف بين في التفضيل بين أهل أحد وبين أهل بيعة الرضوان، ثم قبل ذلك في المهاجرين ثم الأنصار ثم من أسلم من قبل الفتح وقاتل ثم من أسلم من بعد ذلك وقاتل. فإذن هؤلاء هم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، اختبروا الناس على الإسلام بثنائهم على من؟ على وحبهم لمن؟ لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فمن لم يحبهم فهو منافق معلوم النفاق، من أبغض الصحابة فهو منافق معلوم النفاق، ومن أحب الصحابة فهو مؤمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المؤمنين حب من؟ حب الأنصار، وآية المنافقين بغض الأنصار. ولذلك يقول الإمام الطحاوي رحمه الله فحبهم دين وأمانة، دين وأمانة، وبغضهم نفاق وخيانة، نفاق وكفر وخداع وخيانة. دين وإيمان وأمانة، دين وإيمان وأمانة. يقول الإمام الطحاوي حبهم يعني حب من؟ الصحابة، دين وإيمان وماذا؟ وأمانة، وأمانة، وبغضهم كفر ونفاق وماذا؟ وخيانة. بغض الصحابة كفر ونفاق وخيانة، فلننتبه لهذا. لا يجوز أن نصاحب من يبغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا أن نتولاهم، بل يجب علينا أن نبغضهم وأن نكرههم وأن نحذر منهم ومن مسلكهم. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حبهم يختبر الناس بحبهم. يقول أيوب السختياني رحمه الله تعالى أو السختياني رحمه الله تعالى من كبار التابعين امتحنوا الناس بمعاوية. هذا كلام عظيم له ما بعده. لماذا خص معاوية؟ هناك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فلما خص معاوية؟ للمز فيه، لأن اللمز فيه أكثر من قبل أعداء السنة. نعم صحيح أن أكثرهم يغمزوا أبا بكر وعمر وعثمان، والخوارج يغمزون عليا وآل البيت رضي الله عن آل البيت وعن أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم أجمعين، لكن يكاد أن يجمع كثير من أهل الانحراف على بغض من؟ أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه، كاتب الوحي وخال المؤمنين وصهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاتح القسطنطينية. إذن علينا أن نتنبه للمنزلة من الصحابة رضوان الله عليهم، وألا نجامل أحدا في النيل منهم، فهم أصحاب المصطفى، فنحن نحبهم ونحب لمن أثرهم اقتفى، يعني من سار على نهجهم ومن سلك سبيلهم ومن ابتغى غير سبيلهم نبغضهم في الله، من ابتغى غير سبيلهم نبغضه في الله. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. موضوع الصديق وما بعده سنؤجله، لكن الآن نبين 10 أمور لا بد منها لنثبت حبنا لمن؟ لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لا بد أن نلتزم ب10 أمور إذا كنا صادقين في محبة الصحابة، فلا بد أن نلزم 10 أمور. الأمر الأول: اعتقاد أنهم خير القرون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن شك في ذلك فقد كذب القرآن والسنة. وقد سمعتم الأحاديث: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. إذن لابد أن نعتقد أنهم خير القرون بعد من؟ بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا: وجوب توليهم، أن نتولاهم قد دون غيرهم، قبل غيرهم، أن نتولاهم قبل غيرهم. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وهم خير من يوصف بأنه حزب الله: أولئك حزب الله ولا إن حزب الله هم المفلحون. حزب الله الصحابة والتابعون ومن سار على نهجهم. أما الذي يدعي أنه حزب الله وهو يسبهم فهذا حزب إبليس، حزب إبليس وليس حزبا لله سبحانه وتعالى. يعني من يدعي ويتسمى بحزب الله وهو يبغض الصحابة ويسبهم ويمقتهم فهذا حزب إبليس، إبليس وليس حزبا لله سبحانه وتعالى. إذن وجوب توليهم. ثالثا: وجوب محبتهم في الله، فهم أكثر من يحب من أجل الله بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد سمعنا الحديث: آية الإيمان حب الأنصار، وكذا المهاجرون كما تقدم لنا في الآيات والأحاديث. فوجوب محبتهم أكثر من غيرهم من المؤمنين، ثم من بعده من التابعين وأتباعهم، لأن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ومن أعظم من يحب في الله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هم من؟ هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع: وجوب الترضي عنهم، بل إنهم يخصون بذلك. يخصون بماذا؟ بالترضي، كما ترضى الله عنهم في كتابه، فقال: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقد لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وما ذكر صحابي إلا قال السلف رضي الله عنهم. لذلك من الجفاء أن نذكر الصحابي دون أن نترضى عنه، كما ترضى عنه رب العالمين وكما ترضى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرضي الله عنهم وأرضاهم، وأخذ الله من أبغضهم وقلاهم. الأمر الخامس: وجوب السير على منهجهم في فهم الكتاب والسنة، لأنهم أولى الناس بغيرهم، ففهمهم مقدم على فهم من جاء بعدهم، فهمهم مقدم على فهم من جاء بعدهم. أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتده. وهذا وإن كان يقصد به الأنبياء فهم يدخلون تبعا، بل إن هناك آية صريحة في وجوب اتباعهم، قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين ماذا؟ والذين اتبعوهم بإحسان. ولذلك استشهد بعض أهل العلم الذين جزموا بأن جميع الصحابة في الجنة. والأمر كم؟ والأمر السادس وجوب الرجوع إلى أقوالهم فيما لا نص فيه، وجوب الرجوع إلى أقوال الصحابة فيما لا نص فيه أو ليس في نص واضح أو اختلف الناس في فهم النص كما تقدم، فهم مقدمون وأقوالهم مقدمة على أقوال غيرهم. والأمر السابع وجوب التماس العذر لهم فيما أخطأوا فيه، وجوب التماس العذر لهم فيما أخطأوا فيه، لأن العصمة للرسل عليهم الصلاة والسلام، أما من بعد الرسل فليسوا بمعصومين، يقعون في الكبائر والصغائر، لكن يجب أن نعتذر للصحابة فيما وقعوا فيه، كما عذر النبي صلى الله عليه وسلم من حاطبا رضي الله عنه، وعذر عبد الله، وعذر سعد بن عبادة فيما قال، وعذر أسيد بن حضير فيما قال، وعذر كثير من الصحابة فيما بدر منهم، مع أنه نصحهم لكنه عذرهم. فإذا كان النبي عذرهم فيجب علينا نحن أن نلتمس الأعذار لهم فيما أخطأوا فيه. والأمر الثامن وجوب الكف عما شجر بينهم، ولا نذكرهم إلا بكل جميل، وهذا هو التاسع ذكرهم بكل جميل، لكن العاء الثامن وجوب الكف عما شجر بينهم، وألا نستغل الأحداث، نستغل الأحداث في صفين والجمل أو غيرهما في النيل من الصحابة، لأن أكثر ما نسج في هاتين الواقعتين إما أن يكون كذبا عليهم، وإما أن يكون قد زيد فيه وماذا أو نقص، إما أن يكون قد افتري عليهم وكذب عليهم كما فعل أبو مخنف والواقدي والكلبي، وكما جاء في كتاب الأغاني وكتاب العقد الفريد وبعض الكتب الأدبية وكتاب وغيرها من كتب الأدب لا تخلو من أكاذيب على أصحاب رسول، وكتب التاريخ مثل تاريخ اليعقوبي والمسعودي وغيرهما من الكتب من كتب الرافضة. والأمر التاسع لا يذكرون إلا بالجميل، فلا يغمزون ولا يلمزون أبدا ولا يتكلم عليهم، بل يذكرون بكل جميل ويكف عما قد يكون صدر منهم من مساوئ أو أخطاء كما تقدم في الأمر الثامن، بل لابد من التماس العذر لهم، لأنهم إما أن يكونوا مصيبين فلهم أجران، وإما أن يكونوا مخطئين فلهم أجر واحد رضوان الله عليهم أجمعين. والأمر العاشر تحريم سبهم أو النيل منهم بأي شكل، بل وجوب الذب عن أعراضهم والدفاع عنهم والرد على من نال منهم رضوان الله عليهم أجمعين. هذا هو الذي يجب علينا نحو أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، أولئك الذين يجب أن نسير على نهجهم وأن نهتدي بهداهم وأن نقتفي آثارهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وأخزى الله من أبغضهم وقلاهم. لعلنا نقف على فضائل الصديق ليوم السبت إن شاء الله في المساء، ويوم السبت في الصباح التفسير، أما غدا بالنسبة للصباح والمساء أنا أعتذر منكم. سواء في الصباح أو في المساء، نستأنف يوم السبت صباحا إن شاء الله، ويوم السبت بعد المغرب في هذا الباب إن شاء الله تعالى. صلى الله وسلم على نبينا محمد. فضل أحسن الله عليكم، أحسن الله عليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. آمين وإياكم جميع المسلمين. الأسئلة ولله الحمد كثيرة وماتعة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: فإنما شفاء العي السؤال. يقول السائل الكريم: ما موقف المسلم من الفتن؟ سؤال كبير. نعم. موقف المسلم من الفتن، أولا أحيلكم إلى محاضرة لي في الجامعة الإسلامية قبل بضع سنوات، وهي موجودة في الجامعة، من أراد أن يأخذ الشريط أو السي دي، بعنوان موقف المسلم من الفتن. وهناك ندوة فيها الشيخ صالح الشيخ حفظه الله وبعض المشايخ، وكذلك ندوة أخرى معي أنا والدكتور مسعد بمساعد الحسيني في المسجد الجامع الكبير في الرياض، حول موضوع موقف المسلم من الفتن. ولكن سأجيب إجابة مختصرة، أن الكلام عن هذا يطول. الفتن جمع فتنة، وهي الابتلاء والاختبار، وهي مأخوذة من فتنت الحديد أو الذهب والفضة أي صفيته من الشوائب، وفتنت اللبن أي صفيته من الشوائب. والمقصود بها بالفتن المحذر منها هي الابتلاء الذي قد يبتلى بها المؤمن في أمر دينه ودنياه، في أمر دينه ودنياه. والفتن بدأت من قديم الزمان، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها ومن الوقوع فيها، وأمر الناس أن يهربوا منها، ولو أن يلوذوا بشعف الجبال أو يعضوا على شجر. إذا ادلهمت الفتن ولم يعرف فيها الخير من الشر. ومن الفتن الحروب أو الخلاف الذي يقع بين المسلمين. وعبد الله بن عمر وسعد بن أبي وقاص وابن أبي بكرة وغيرهم قد تجنبوا الخوض في تلك الحروب، مع أنه معلوم أن علي رضي الله عنه الحق معه، لكن معاوية رضي الله عنه اجتهد فأخطأ. فالمسلم من يتجنب هذه الفتن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما السعيد من جنب الفتن، إنما السعيد من جنب الفتن، إنما السعيد من جنب الفتن، لأنها فتن يرقق بعضها بعضا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من الفتن وتعرض القلوب لها، قال: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة ماذا؟ بيضاء، وأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، حتى تصير على قلبين: قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وهم الذين يتجنبون الفتن ويبتعدون عنها، وقلب أسود مرباد شديد السواد كالكوز مجخيا. الكوز إذا كان مجخي يمسك الماء أم يضيع منه الماء؟ يضيع. كالكوز مجخيا ليس له، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، ليس له إلا ما أشرب من هواه والعياذ بالله. ويقول صلى الله عليه وسلم تكون فتن النائم فيها خير من القاعد، والقاعد خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير ممن؟ من الساعي. ومن يستشرف لها تستشرف له، ومن يجد ملاذا فليلذ به. ويقول صلى الله عليه وسلم تأتي الفتنة فيقول هذه مهلكتي، ثم تأتي فتنة أقوى منها فيقول هذه فتنة، لأنها فتن يرقق بعضها بعضا والعياذ بالله، حتى إنه تأتي فتن جاء في بعض الأحاديث أن الإنسان يمر بصاحب القبر ويقول يا ليتني ماذا كنت مكانه، كنت مكانه، للخروج من هذه الفتن، يا ليتني كنت مكانه، لأن الفتن تعم والعياذ بالله. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. الفتن إذا بدأت يعرفها العلماء فيبتعدون عنها ويحذرون منها، لكن يتهافت عليها دهماء الناس كتهافت الفراش على النار المحرقة، ولا يعرفونها إلا بعد أن يصطلون بنارها، تنتهي ويصطلون بنارها. عقد الإمام البخاري كما ذكرت لكم قبل يوم أو يومين بابا في الفتن التي تموج كموج البحر، قال كانوا يتمثلون بهذه الأبيات لامرئ القيس: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء يكره لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل، وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم وما هو عنها بالحديث المرجم. فانتبه يا عبد الله، لا تلج الفتنة، ارجع إلى العلماء الربانيين وسلهم، ارجع إلى العلماء الربانيين وسألهم عن الحق في هذه الفتن وماذا ينبغي أن تفعل، وماذا ينبغي أن تفعل. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لهمت الفتن فاعمد إلى سيفك فماذا فاكسره، كسر سيفك والزم بيتك وكن حلس بيتك. إذا كانت الفتن بين المسلمين، إذا كانت بين المسلمين، قد يقول قائل أنتم تقولون ذلك وتحذرون من الفتن بينما نرى أنكم تقفون مع الإخوة المسلمين أهل السنة في سوريا والعراق. نعم نقف معهم لثلاثة أمور. الأمر الأول، كنا في بداية الأمر نود أنهم لم يقحموا أنفسهم في هذا الأمر، لأنه لا قبل لهم لا عددا ولا عدة ولا اجتماع على الإيمان الصحيح يجعلهم يصمدون أمام هؤلاء الطغاة من الغرب والشرق والنصيرية وأهل الرفض. ففي بداية الأمر كنا نود أنهم لم يقحموا أنفسهم في هذا. الأمر الثاني، لما استهدفوا وصاروا يذبحون ذبحا يجب علينا ديانة أن نقف معهم بكل ما نستطيع، لكن لا يجوز أن نخرج افتياتا على ولي الأمر أو بدون إذن آبائنا وأهلينا وولي أمرنا للدخول في هذه الفتن. ولولا ليقضي الله أمرا كان مفعولا، لو ترك أهل الشام وحدهم كان من زمان حسمت المسألة، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. جاءهم أدعياء الجهاد من كل مكان ففرقوهم وجعلوهم شذرا مذر وجعلوهم أحزابا وشيعا ووزعوهم بين الخسرة والمسرة وداعش فضاعوا، وصارت أهل السنة بين الفاء بين المقصلة والسندال، بين مقصلة الدواعش والقاعدة وبين مقصلة أو بين سندال الرافضة والنصيرية. فالحمد لله، نسأل الله أن ينصرهم نصرا مؤزرا وأن يأخذ أعداءهم أخذ عزيز مقتدر. والأمر الثالث، نحن معهم بكل ما نستطيع، ولو بالدعاء أو بما نستطيع، ولو بالمال عن طريق القنوات الرسمية، لا نضخ الأموال من غير طريق القنوات الرسمية، لأنها في الغالب تذهب إلى غير مستحقيها وتذهب إلى أعداء السنة، فتنفق الأموال عن طريق الحساب الذي خصصته الدولة لهذا الغرض لدعم الإخوة في سوريا والعراق وغيرها. ولذلك ما خرج عن ذلك فيجب البعد عن الفتن. يسأل كثير من الإخوة في ليبيا، أنا أعرف كل ما نخرج يمشي معنا بعض الإخوة الليبيين ويسألون عما يدور هناك، ما واجب المسلمين نحوه، تأتيهم فتاوى من هنا ما هناك، قسم من الناس يقول قفوا مع فلان، وآخرون يقولون قفوا مع فلان، وثالث يقولون قفوا مع فلان، ورابع يقول قفوا مع فلان. أولا، من أذن لكم بالفتوى افتياتا على ولي الأمر في بلادنا أيها المفتون؟ عندما تفتون الليبيين أو غير الليبيين بفتاوى لا خطام لها ولا زمام بأي كتاب أم بأية سنة، هل رجعتم إلى العلماء الكبار؟ ولذلك نقول لهؤلاء الصغار الذين أقحموا أنفسهم في الفتاوى فجعلوا الليبيين يتقاتلون فيما بينهم بسبب هذه الفتاوى، دون أن يرجعوا إلى العلماء الكبار ودون أن يحصلوا على إذن من ولي الأمر في هذه الفتاوى. هذا أمر في غاية الخطورة. لا يجوز لي أنا وأمثالي نحن الصغار أن نفتي الإخوة في ليبيا أو في غيرها بأمر نحن لا نعلمه، لا ندري ما الذي يدور. هذا يقول قفوا مع فلان، وهذا يقول قاتلوا مع فلان، وهذا يقول دافعوا عن فلان، وهذا يقول دافعوا عن فلان، حتى جعلوا الإخوة في ليبيا يقتل بعضهم بعضا. نعم، هذا الحاصل الآن، وأنا على ثقة مما أقول، وقد جاءتني أخبار مؤكدة تؤكد ذلك، وكل يوم أسأل أسئلة تدل على هذا. نعم، نقول للإخوة الليبيين إذا دوهمتم في بيوتكم فدافعوا عن أنفسكم. أما أن تقحموا أنفسكم في القتال مع فلان وفلان وفلان رايات عمية، ليس منا من قاتل تحت راية عمية، ثم أنتم معذورون يا أخي، لا يلزمكم الجهاد بهذا في هذا الوضع في هذا الاختلاف. حتى أهل السنة هناك مختلفون فيما بينهم، فإذا قف أنت، إلزم بيتك، كن حلس بيتك حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. وإن الدخول في الفتاوى مع تلك الأحزاب هذا تأليب للناس في الدخول على الناس، تأليب للناس على الدخول في الفتن. والله عندما تفتيهم أنت وأنت لست عالم ولست من العلماء الربانيين الذين يرجع إليهم، فتقحم نفسك وتزعم نفسك أنك الحبر الهمام الذي لا يشق له غبار، وتتصدى للفتوى، تفتي في أمور كانت تعرض على الصحابة فيحجمون عنها، فيها دماء وفيها يعني. أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى جاءه 10 من الشبان، وأحمد قد تأذى من المأمون المعتزلي الجهمي، عذبوه المأمون والمعتصم والواثق حتى أنقذه الله بمحيي السنة المتوكل. هل أذن لهم في الخروج على المأمون وهو قد اضطهد أهل السنة؟ المأمون اضطهد أهل السنة وقتلهم ولم يبق إلا قليل كالإمام أحمد، معنى الإمام أحمد ما سكت وأرادوا أن يقتلوه لكن الله حفظه إلى أن لقي المتوكل محي السنة فتعاون على نشر وإحياء السنة. أنا وأنت أمثالنا من الصغار، كيف نقحم أنفسنا ونفتي أنت تقف مع فلان وفلان يقف مع فلان؟ اتقوا الله، أحيلوهم إلى العلماء، إلى سماحة المفتي، إلى سماحة الشيخ عبد صالح الفوزان، للمشايخ في لجنة الإفتاء، اللجنة الدائمة. أما نأتي نحن الصغار وكل واحد منا يعلم يزعم أنه عنتر بن شداد جالس يفتي الناس ويؤلب المساكين الليبيين بعضهم على بعض، لا لا يا عبد الله، دعهم حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا، ندعو لهم في ظاهر الغيب، نسأل الله أن يقيهم شر الفتن، ونسأل الله أن يجمعهم على الحق، ونسأل الله أن يبعد عنهم الشر، ونسأل الله أن يبعد عنهم أعداء الإسلام وأعداء السنة والتكفيريين والحزبيين وكل من فيه شر. هذا الذي نملكه الإخوة الليبيين. أما نأتي ونفتي فلان وفلان وفلان، لا، هذا أمر يجب أن يرجع فيه إلى العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. الذي يفتي الليبيين بهذه الفتاوى مثل الذين يفتون أبناءنا بالخروج إلى المواطن التي فيها ماذا؟ الفتن، كسوريا والعراق. هؤلاء الذين يفتون والله ضالون بفتاواهم، وهذه الفتاوى فتاوى ضلال، فتاوى ضلال بعيد كل البعد عن الحق. فاتقوا الله وأرجع، دع الفتوى لأهلها، أعط القوس باريها إن كنت تريد أن تكون مؤمنا حقا لا لك ولا عليك. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم، يذكر وفقه الله، طبعا سؤال من الحاج فلان، نعم. يذكر وفقه الله، يقول لم أسمع إلا خيرا في هذه الدروس، يقول فلماذا حسب كلامه تصنف الوهابية من الفرق الضالة والأشعرية والماتريدية هم أهل السنة والجماعة في مؤتمر كذا، وأنا لم أسمع إلا خيرا؟ جزاك الله خيرا على إنصافك، وهذا السؤال تكرر كثيرا وسئلنا إياه في داخل المملكة وفي خارجها، لأننا ربينا في هذه البلاد، ربانا مشايخنا، نحن التلاميذ ربانا مشايخنا على قال الله وقال رسوله، وألا يعني ننال من أهل السنة أو نصنفهم أو نفرق بينهم، كما حصل في مؤتمر، الأخ أراد أن لا يذكره وأنا أسميه، المؤتمر مؤتمر بوتين رئيس روسيا الذي عقد في الشيشان، أنا أسميه مؤتمر بوتين، هذا الذي أخرج أهل السنة من السنة وجعل مبتدعهم أهل السنة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، أنا أسميه مؤتمر بوتين، إذن لأنه هو الذي أنشأه ورضي عنه، فعلينا أن نتنبه وأن نعرف عمن نأخذ أهل العلم، عمن نأخذ العلم، وإن شاء الله لن تسمعوا في الحرمين ولا في غيرهما إلا ما يسركم من قال الله وقال رسوله ونشر المنهج السلفي المبني على هدي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الذين ينالون من أهل هذه البلاد سواء على مستوى الحكومة أو العلماء أو طلبة العلم من الموتورين ومن مرضى القلوب، فهؤلاء إن كانوا مسلمين فندعوهم إلى حوار بيننا وبينهم. الذين أخطأوا في حقنا من إخواننا المسلمين طلاب، سواء كانوا طلاب علم وغيرهم، فندعوهم إلى كلمة سواء، ندعوهم إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما إن كان من المارقين أو من الكفار الذين يصدرون القرارات ضد المملكة ومناهجها وما قامت عليه، فهؤلاء نقول فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. نعم. يقول السؤال الأخير، نعم، يذكر السائل الكريم، يقول لنا إمام على ذكر الحلاج وابن عربي بالأمس لا إمام يدافع عن هذين وغيرهم ويتكلم على ابن القيم وابن تيمية. نعم. يقول ما حكم الصلاة خلفه؟ يا أخي الكريم أنا أعطيتكم من زمان أكثر من مرة قاعدة، هؤلاء الذين يدافعون عن هؤلاء الناس على قسمين: قسم يدافع عن عاطفة وهو لا يعرفهم ولا يظهر منه شرك، لا يظهر منه ماذا؟ شرك، يعني لا يذبح لغير الله ولا ينذر لغير الله ولا يستغيث بغير الله ولا يدعو غير الله، فهؤلاء يصلي خلفهم لأن من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته بغيره. أما إن كانوا مع دفاعهم هذا عن هذين الملحدين، إذا كان هذا الإمام يدعو الموتى ويستغيث بهم من دون الله وينذر لهم ويذبح لهم ويتقرب إليهم فلا تصلوا خلفه ولو ما أثنى عليهم لكونه ماذا؟ لكونه يدعو غير الله، ولو أن تصلوا في بيوتكم. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. موعدنا إن شاء الله مع درس التفسير يوم السبت إن شاء الله تعالى صباحا، ومع درس التوحيد الجوهرة يوم السبت مساء إن شاء الله تعالى. وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونبه الإخوة، تسجيل لا يسمح بالتسجيل إلا لدرس المسجد، الدرس الذي يسجل هنا الذي يتلى في المسجد فلا بأس أن يسجل، أما الذين يخرجون ويسألون معي لا أسمح لهم بالتسجيل ولا أبيح لهم نشر ما يسألون عنه.